السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، برواية يحيى بن أبي يحيى الليثي. ويذكرنا الشيخ ياسين وفقه الله بالأحاديث التي قرأناها وشرحنا بعض ما فيها. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فروى الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه في كتاب الصيام عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وروى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وروى عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. نعم، تقدم معنا أيها الأحبة شرح هذه الأحاديث وبيان بعض أحكامها، وكان آخر ما قررناه أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة شاهدين عدلين برؤية الهلال، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا شهد شاهدان عدلان برؤية هلال رمضان أنه يجب على أهل البلد أن يصوموا. كما قررنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا شهد شاهد عدل برؤية هلال رمضان أنه يجب قبول شهادته إن خلت من الموانع، وأنه يجب على المسلمين أن يصوموا برؤيته الهلال. وقلنا هذا محل خلاف، لكن هذا هو الراجح لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تراءى الناس الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرآه ابن عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث واقعة عين لا يصح، لأن هذا الحديث متعلق بأمر عام وليس متعلقا بقضية خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام بشهادة ابن عمر وأمر الناس جميعا بصيام ذلك الشهر. وقول بعض أهل العلم إنه قد يكون هنالك من رأى الهلال مع ابن عمر فيكون اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة شاهدين أو أكثر، قول لا يلتفت إليه، لأن أظاهر الحديث أنه ما رآه إلا ابن عمر، بدليل أنه قال ترى الناس الهلال فرأيته، ولو علم أن غيره رآه لأخبر بذلك. وظاهر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤيته، ولا يصح أن نقول يمكن أن غيره قد رآه، لأن هذا الأمر يتعلق بالدين والأحكام، فلو وقع لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا علمنا أنه إنما رآه ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤيته. طيب، اتفق العلماء على أنه إذا ثبتت الرؤية وجب على أهل البلد أن يصوموا، وليس لأحد من الناس أن يقول أنا لم أرى الهلال بنفسي، بل إذا ثبتت الرؤية بشهادة شاهدين أو على الراجح بشهادة شاهد واحد لازم جميع أهل البلد أن يصوموا. فيأتي السؤال، هل يلزم جميع المسلمين في كل بلد أن يصوموا بهذه الشهادة، أم أن لكل بلد رؤيته؟ اختلف العلماء في هذا الأمر قديما وحديثا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزم كل من علم بالرؤية أن يصوم مهما تباعدت البلدان، بمعنى أنه عند جمهور أهل العلم إذا ثبتت رؤية الهلال مثلا في المملكة وأعلن عن ثبوتها، يلزم كل مسلم في كل أرض سمع بثبوت الرؤية في المملكة أن يصوم، فالبلدان كلها لها حكم واحد، ويعلق الحكم بالعلم، من لم يعلم هذا لا يتعلق به الحكم، لكن الكلام عن من علموا أن الهلال قد رؤي في بلد من بلدان المسلمين رؤية معتبرة. فالجمهور يقولون المطالع متحدة ويجب الصوم على الجميع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته، هذا ذهب إليه بعض التابعين وبعض المالكية وبعض الشافعية وقليل من الحنابلة إلى أن لكل بلد رؤيته. أما أصحاب القول الأول فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهذا عام، الخطاب عام للمؤمنين، يا معاشر المؤمنين لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب على الجميع الصوم. أيضا قال بعض المتأخرين من العلماء إن القول باتحاد المطالع يحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشريعة، ألا وهو اتحاد كلمة المسلمين واجتماعهم على هذه العبادة. وأما القول الثاني فقالوا هذا هو مذهب الصحابة أن المطالع لا تتحد، واستدلوا بما ورد في صحيح مسلم أن أهل الشام في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا الجمعة، وأن أهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت فصاموا يوم السبت. فلما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال لكننا قد رأيناه ليلة السبت. فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا. ولم يروى أن معاوية رضي الله عنه أمر أهل المدينة بقضاء يوم، فدل ذلك على أن مذهب الصحابة أن لكل بلد رؤية. هذا الحديث يا أو هذا الأثر يدل على أن لكل بلد رؤية من وجوه. الوجه الأول الواقع، فإن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت. إذن كان لأهل الشام مطلع ولأهل المدينة مطلع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتمد الرؤية السابقة وهي رؤية أهل الشام، ولم يفتي بقضاء يوم الجمعة، بل قال ولكن رأيناه يوم السبت، أي أن صمنا يوم السبت على الرؤية. والصحابة متوافرون في المدينة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لا نقضي، لأن أهل الشام قد رأوه ليلة الجمعة. فدل ذلك على أن الصحابة في المدينة اتفقت كلمتهم على أن لكل بلد رؤية، فأهل الشام لهم رؤيتهم، وأهل السبت لهم، وأهل المدينة لهم رؤيتهم. أيضا قالوا هذا يظهر أنه مذهب معاوية رضي الله عنه، لأنه لم ينقل عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل الرسل إلى الأمصار تعلمهم أن الهلال قد روي ليلة الجمعة. فلو كانت الرؤية واحدة للزم الخليفة أن يخبر الناس، لأن هذا من أمور الدين التي يجب على الخليفة أن يبينها للناس. فلما لم ينقل أن معاوية رضي الله عنه أرسل الرسل إلى الناس، علمنا أنه يرى أن لكل بلد رؤيته، وأنهم هم يتراءون الهلال. ثم من وجه آخر أن معاوية رضي الله عنه لم يأمر أهل المدينة بالقضاء، فدل على أنه يرى أن لأهل المدينة رؤيتهم كما أن لأهل الشام رؤيتهم. قالوا أيضا إن الواقع يدل على ذلك، فإن الوقت في الأرض يختلف، فإن من البلدان ما يكون الوقت فيها ليلا، وفي نفس الوقت يكون الوقت في بلدان أخر نهارا. ويدلك لذلك أنهم يختلفون في أوقات الصلوات، فربما نصلي نحن العصر وفي بلد يصلون العشاء، فهذا يدل على أن المطالع تختلف، أن المطالع تختلف. وما دام أنها تختلف في الواقع فإن لكل بلد رؤية. إذا علمنا هذا فإنا نقرر أمورا. الأمر الأول أن البلدان التي تتقارب بحيث تتقارب أوقات الصلوات فيها أن لها حكم واحد، أن لها حكما واحدا، فيتحد المطلع. كذلك نقول إذا اختار ولي الأمر المسلم أحد الرأيين، أعني اتحاد المطالع أو اختلاف المطالع، لازم أهل البلد أن يعملوا بما رآه ولي الأمر واختاره ولي الأمر، فإن اختيار ولي الأمر هنا يقطع النزاع. فإذا قال ولي الأمر نحن نختار أن المطالع واحدة، فما دام أنه ثبت في المملكة أنهم رأوا الهلال فإنا نصوم غدا، يجب على أهل البلد جميعا أن يصوموا، سواء كانوا يرون اتحاد المطالع أو يرون اختلاف المطالع، لأن حكم الحاكم المسلم هنا يرفع النزاع. ثم إنه يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المطالع تختلف، وأن لكل أهل بلد رؤية، ولا يلزم أهل البلاد البعيدة رؤية أهل بلاد بعيدة عنهم. هذا الأقرب للدليل فيما يظهر لي والله أعلم. طيب يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأحاديث التي معنا: لا تصوموا حتى تروا الهلال. إذن مقتضى هذا الحديث يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم حتى نرى الهلال، فإن غم علينا نكمل الشهر 30 يوما. فمقتضى هذا أنه نهانا صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، لأنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، إذن هذا نهي عن الصيام قبل، وهو صوم يوم الشك. وصوم يوم الشك يا إخوة له أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يصام احتياطا لرمضان، أو بعبارة أخرى أن يصام على أنه من رمضان. وتقدم معنا ما تفهمون منه أيها الإخوة أنه إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال أنه يحرم صوم يوم الشك على أنه من رمضان باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. أما إذا كان في السماء غيم ولم يرى الهلال أن الجمهور يرون أنه يحرم صوم يوم الشك وأنه من شعبان ولا يجوز صومه على أنه من رمضان، وأن الحنابلة يرون أنه يجب صومه على أنه من رمضان. وذكرنا أن الراجح أنه لا يجوز صومه، أنه لا يجوز صومه على أنه من رمضان. خلاصة الأمر أنه لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمضان، أو من باب الاحتياط لرمضان. الحالة الثانية أن يصام يوم الشك نفلا. طبعا يدل لي الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، والحديث في الصحيحين. أيضا ما جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال من صام، وهذه من تقتضي العموم، من صام اليوم الذي يشك فيه، ومعنى الذي يشك فيه أنه من رمضان، إذن المسألة متعلقة بصومه من أجل رمضان، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر قد رواه البخاري تعليقا في الصحيح، عن صلة عن عمار، ووصله الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وهذا مسند باتفاقهم، يعني هذا له حكم المرفوع باتفاق العلماء، لأنه قال فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن علم عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صوم يوم الشك، فهذا الأثر له حكم الرفع. الحالة الثانية أن يصام يوم الشك نفلا من شخص اعتاد هذا النفل. مثال ذلك: شخص يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم 29 وصام يوم 30 من شعبان، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. شخص يصوم 2 نفلا، فوافق أن يوم 30 من شعبان يوم الشك هو يوم 2 فصام 2، وهذا جائز عند جماهير العلماء، الخلاف شاذ، جائز بلا كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان الرجل يصوم يوما معتادا ووافق يوم الشك فليصمه، إذن هذا أمر قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يصام نفلا ممن لم يتعود هذا النفل، إنسان ما يصوم 2 والخميس، جاء في يوم الشك يوم 30 من شعبان وافق 2 قال أريد أن أتنفل، هل كنت تصوم 2 سابقا؟ قال لا، لكن أريد أن أتنفل، ليس معتادا على هذا النفل. فهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جائز، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جائز، وذهب جمع من أهل الحديث إلى أنه حرام، وهذا الراجح والله أعلم أنه لا يجوز. الجمهور قالوا جائز، بعض الفقهاء كبعض الحنفية قالوا مكروه، جماعة من أهل الحديث قالوا حرام، وهذا الظاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا نهي عام، تحريم عام، ثم استثنى شيئا واحدا: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فبقي غيره على النهي فيكون محرما. والحالة الرابعة أن يصام لواجب، مثل إنسان عليه كفارة قتل خطأ صيام 2 متتابعين، فصام رجب وصام شعبان، فجاء يوم 30 يوم الشك، يجب عليه أن يصوم، أو نذر شخص أن يصوم الشهر الذي يقدم فيه ولده، قال لله علي أن أصوم الشهر الذي يقدم فيه ولدي من السفر كاملا، فقدم ولده في أول شعبان فيجب عليه أن يصوم شعبان كله، أو نذر نذرا، وافق آخر شعبان، أو عليه قضاء يوم، أفطر العام الماضي عندما سافر يوما ونسي ليلة 30 من شعبان ليلة يوم الشك، تذكر أنه عليه يوم، أن عليه يوما لم يقضه، فهذا يجب عليه أن يصوم. وهنا ذهب جماهير العلماء إلى أنه يصوم هذا اليوم وجوبا، وكرهه بعض الحنفية، لكن الأمر ظاهر أنه يصوم وجوبا، لأنه إذا كان المعتاد النفل يصوم فمن باب أولى من عليه واجب، لأن الواجب آكد من النفل المعتاد. فهذه الأحوال الأربعة لصوم يوم الشك. قال: ولا تفطروا حتى تروه. فنأتي إلى أحكام الفطر من رمضان، فإن الفطر من رمضان يثبت برؤية هلال شوال، ولا بد من شهادة شاهدين عدلين باتفاق العلماء، ولا يكفي شاهد واحد. وقول أبي ثور رحمه الله إنه تكفي شهادة شاهد واحد قول شاذ، لم يقف عنده العلماء ولم يلتفت إليه العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي وصححه الألباني كما تقدم معنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. بالنسبة للصيام جاءنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فدل على قبول شهادة الشاهد الواحد، بالنسبة للفطر لم يأتي معارض، فيبقى الحديث أنه لا بد من شهادة شاهدين، وهذا هو الأصل. فإن لم يرى الهلال فإنه يكمل شهر رمضان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، رواه مسلم في الصحيح. فإن غم عليكم أي في هلال شوال فصوموا 30 يوما، والشهر لا يزيد على 30 يوما، فإذا أكملنا 30 يوما فإنا نفطر. لكن العلماء هنا ذكروا مسألة، قالوا: إذا ثبت الشهر بشهادة شاهدين، ثبت هلال رمضان بشهادة شاهدين، فلا إشكال أن بإكمال 30 يوما نفطر، لكن إذا ثبت بشهادة شاهد واحد، وقلنا بالصيام أصمنا ولم نرى هلال شوال وأكملنا 30 يوما، هل نفطر؟ قال الجمهور: لا فطر ولو أكملنا 30 يوما. قالوا: لأن الفطر لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، ونحن إنما صمنا بشهادة شاهد واحد، فلا يصح أن نبني فطرنا على شهادته، واحتمال الخطأ في الأخير مساو لاحتمال الخطأ في الأول. وعليه فإنا نكمل الثلاثين باعتبار إكمال الشهر ثلاثين، يعني ليس باعتبار الرؤية، نعتبر أن أكملنا شعبان ثلاثين يوما فنكمل ثلاثين باعتبار الإكمال، كأن نلغي الشهادة هنا. وذهب بعض الفقهاء وهو الراجح إلى أنه إذا أكمل الشهر ثلاثين يوما أفطرنا، سواء كان ذلك بشهادة شاهد واحد، أعني دخول شهر رمضان، أو بشهادة شاهدين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. ونحن قد صمنا ثلاثين يوما. فإن قال لنا قائل: معنى هذا أنكم أفطرتم بشهادة شاهد واحد، قلنا: لا، لأن الإفطار هنا تبع وليس أصليا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وأضرب لكم مثالين: لو أن النساء صلينا الجمعة منفردات فإن صلاتهن لا تصح، لكن لو صلينا مع الرجال صحت صلاتهن تبعا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. عندك شاه في بطنها جنين مكتمل الخلقة، وذكيت الشاه فخرج الجنين من بطنها ميتا، يقول الجمهور: يجوز لك أن تأكله لأنه تابع للأم، حياته كانت تابعة لحياة الأم، فلما ذكيت أمه كأنك ذكيته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن لو أنك ذكيت الشاة فخرج الجنين حيا حياة مستقرة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين، لا يجوز لك أن تأكله بالاتفاق لأنه أصبح مستقلا، لأنه أصبح مستقلا. والأمثلة كثيرة عند أهل العلم، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أمر عظيم، ألا وهو أن ثبوت دخول الشهر وثبوت خروج الشهر إنما يكون شرعا بطريقين لا ثالث لهما: رؤية الهلال وإكمال الشهر ثلاثين يوما. ولم نكلف شرعا بغير هذين الأمرين. ولذلك يا إخوة، الحساب الفلكي لا يعتبر في دخول الشهر، لا لأنه خطأ ولا لأنه صواب، أبدا ما نتكلم في هذا، وإنما لأنه لم يشرع لنا. فإن قال قائل: الحساب الفلكي ولا سيما في هذا الزمان مع الكمبيوترات والحاسب الآلي دقيق جدا، فهو علم يقيني، فلماذا تتركونه؟ نقول: إن الله علمنا تركه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علم يقيني لا يتطرق إليه شك بدخول الشهر أو خروجه، ولم يقع شرعا. حتى نتعلم ما هو الوحي، كان يمكن أن يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، دخل شهر رمضان، علم يقيني. يا محمد، غدا العيد، علم يقيني. لكن ما وقع. كان الناس يتراءون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم أن نفعل المشروع فقط، والمشروع شرعا هو الرؤية بالعين أو إكمال الشهر، هذا الذي شرع لنا. هل نستفيد من الآلات العصرية في إثبات دخول الشهر؟ الجواب أن الآلات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول آلات معينة على الرؤية كالمكبرات التي يرى الإنسان بالعين من خلالها، ولكن غاية ما هنالك أنها تصفي الجو، تزيل العوالق، وتكبر الهلال، فهذه يجوز الاستعانة بها، والرؤية من خلالها رؤية حقيقية بالعين. والنوع الثاني آلات تعين على تحديد موقع الهلال وعلى زمن خروجه، فتحدد أنه يكون عن الشمس بمقدار خمس درجات، أو كما يقولون خمس أقراص للشمس، وأنه في تمام الساعة كذا وكذا دقيقة وكذا ثانية يبزغ، فهذه نص أهل العلم على أنه يستفاد منها ولا يعتمد عليها. يستفاد منها بتحديد الجهة والوقت، لكن لا يعتمد عليها تصديقا ولا تكذيبا، فإذا ثبتت الرؤية قبلت، وإذا لم تثبت الرؤية فإن الشهر يكمل 30 يوما. نعم. وروى مالك رحمه الله أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هذا من بلاغات الإمام مالك، رواه الإمام مالك بلاغا، أي بدون إسناد، أي بدون إسناد، وهذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف. ومعناه قال يحيى قال مالك إنه بلغه أن الهلال، أي هلال شوال، هلال شوال رؤي في زمان عثمان بن عفان، أي في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، بعشي، أي بعد الزوال، رؤي في النهار بعد الزوال، فلم يفطر عثمان حتى أمسى، أي اعتبر الهلال لليوم التالي، وغابت الشمس. وهذا متعلق بمسألة ستأتي في كلام الإمام مالك رحمه الله ونشرحها إن شاء الله عز وجل، لكن الأثر ضعيف. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. نعم، من رأى هلال رمضان وحده لا يخلو أيها الإخوة من حالين: الحالة الأولى أن يكون منفردا عن الناس كمن كان في الصحراء وحده يعيش لوحده فرأى الهلال، فهذا يجب عليه أن يصوم باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا قد رأى ولا مانع. والحالة الثانية أن يكون مع الناس وشهد بالرؤية أنه رأى الهلال، وهذه لها ثلاث صور عند أهل العلم. لها ثلاث صور عند أهل العلم. الصورة الأولى أن تقبل شهادته ويشهد معه غيره فيشهد شاهدان، وهنا يجب عليه أن يصوم باتفاق العلماء، رأى الهلال وحده أولا فذهب إلى الإمام فشهد، فجاء شاهد ثان وشهد أنه رأى، يجب عليه أن يصوم، هذه لا إشكال فيها. الصورة الثانية أن تقبل شهادته ولا يوجد غيره. فهنا يا إخوة عند الذين يقولون تكفي شهادة شاهد واحد، لا إشكال يصوم مع الناس، لكن عند الذين يقولون لابد من شهادة شاهدين، هنا يأتي إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال أن هذا الرجل رأى الهلال، فعلمه بوجود الهلال يقيني، لكن شهادته مع قبولها لا تكفي لصيام الناس. فهنا قال جمهور العلماء يجب عليه أن يصوم، مع أن الناس لا يصومون لأنهم يقولون هنا لابد من شهادة شاهدين، لكن قالوا هنا في هذه الحال جمهور القائلين بأنه لابد من شهادة شاهدين قالوا يجب أن يصوم. لماذا؟ قالوا لأن علمه بدخول الشهر يقيني، فيجب أن يعمل بعلمه. طبعا عندنا نحن ما تأتي هذه المسألة، ما عندنا إشكال، لأننا نختار قول الجمهور إنه تكفي شهادة شاهد واحد. فإذا شهد هذا الرجل وقبلنا شهادته وجب علينا وعليه الصيام. الصورة الثالثة أن ترد شهادته، ما تقبل. فهنا باتفاق العلماء لا يصوم الناس، لكن بقي هذا الذي رأى وردينا شهادته لشبهة. جمهور العلماء يقولون يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ يقولون لو سألناه وقلنا له غدا من رمضان أو ليس من رمضان، ماذا يقول لنا؟ سيقول من رمضان، أنا رأيت الهلال من رمضان. يقولون إذن كيف يفطر وهو يجزم أنه من رمضان؟ يجب أن يصوم لأن علمه بدخول الشهر يقيني. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يصوم بل يفطر مع الناس، وتكون رؤيته كالعدم. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أمر للمجموع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، رواه الترمذي وصححه الألباني. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون جميعا، وهذا ليس صوما لنا جميعا، فلا يكون صوما لمن رأى الهلال وحده وهو معنا، وهذا عندي أرجح والله أعلم أنه لا يصوم، لأن العبرة باعتبار رؤيته، ورؤيته لم تعتبر فلا يجب عليه أن يصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. نعم، يقول الإمام مالك وهو الفقيه الكبير، يقول من رأى هلال شوال وحده، أي ليلة الثلاثين من رمضان رأى هلال شوال وحده ولم يأتي شاهد آخر. أنا سأشرح كلام الإمام مالك وأعود للمسألة. قال فإنه لا يفطر بل يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ قال لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، بمعنى يا إخوة لسد الذرائع، لسد الذرائع. لأن لو قلنا له أن يفطر، كلما أمسكنا رجلا مفطرا في آخر نهار من رمضان قال أنا رأيت الهلال البارح، فتكون هذه ذريعة للفساق أن يفطروا بحجة رؤية الهلال، والشرع جاء بسد الذرائع. وبهذا يا إخوة يظهر الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال. هلال رمضان لا تهمة فيه، ما في فاسق يريد أن يصوم قبل رمضان، لو استطاع يؤخر رمضان 15 يوما فعل، فما فيه تهمة. أما في هلال شوال ففيه تهمة. فالإمام مالك رحمه الله احتج هنا بسد الذرائع. ومن رأى هلال شوال وحده عند الجمهور يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم لأمور. الأمر الأول أن العلماء قد اتفقوا أن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين، وهذا واحد. قلنا هلال شوال لا بد فيه من شاهدين وهذا واحد، فلم يكتمل النصاب. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وهذا ليس يوم فطر المجموع، فلا يجوز له أن يفطر. وذهب الإمام الشافعي إلى رحمه الله رحمة واسعة إلى أنه يفطر ويخفي فطره. يقول ما دام رأى الهلال فعلمه يقيني فيفطر، لأن اليوم في حقه عيد، ولكن يخفي فطره حتى لا يتهم ولا يجرئ الفساق. يقول يفطر سرا، يفطر سرا لأنه يوم عيد، ويخفيه حتى لا يتهم، إذا رآه الناس وهو يفطر يتهمونه في دينه لأنه ما ثبت عندهم الفطر، ويتجرأ الفساق فيفطر سرا. والراجح قول الجمهور والله أعلم أنه يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر، للحديث الذي ذكرناه الصوم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ولأنه لا بد في الفطر بالرؤية من شهادة شاهدين، وهنا لا يوجد إلا شاهد واحد. نعم. قال رحمه الله ذو من رأى اترك ومن رأى اترك ذا هذه زائدة ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. نعم، هذه مسألة. قال من رأى هلال شوال نهارا، فرؤي الهلال في النهار فلا يفطر ذلك اليوم، وليتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. الهلال يا إخوة يرى في الليل عند الغروب، فإذا رؤي عند الغروب فهو لليلة التالية، لليوم التالي. طيب لو رؤي في النهار، جمهور أهل العلم يقولون إذا رؤي هلال شوال نهارا يعني في يوم 30 من رمضان فإنه يكون لليوم التالي، فالفطر في اليوم التالي، سواء رؤي قبل الزوال أو رؤي بعد الزوال فإنه لليوم التالي. وذهب بعض الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إذا كان قبل الزوال فهو لليوم الذي نحن فيه فيجب أن يفطر، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليوم التالي. يعني بعض الحنفية وبعض المالكية يقولون ننظر إن رأوا الهلال في الضحى وقت الضحى فإنهم يفطرون، هذا يوم العيد، وإن رأوا الهلال بعد الزوال بعد أذان الظهر فإنهم يتمون، والهلال يكون لليلة التالية، ولا دليل على هذا. فالهلال إذا رؤي في النهار فهو لليوم التالي، فهو لليوم التالي، ويتمون صيام ذلك اليوم. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. نعم، هذه المسألة يا إخوة لها عند أهل العلم صورتان. الصورة الأولى أن يأتيهم ثبت أي عدل يقبل قوله أن هلال رمضان رؤي قبل صومهم بيوم، بمعنى أن يتراءى الناس مثلا الهلال في المدينة فلا يرونه هلال رمضان فيكملون شعبان 30 يوما ويصومون، في يوم 30 من رمضان يأتيهم عدل ثبت فيخبرهم أن الهلال رؤي قبل صومهم بيوم، رؤي ليلة 30 من شعبان رؤية يثبت بها الشهر. إذن هذا الرجل يا إخوة يخبرهم أنهم الآن في اليوم 31 وليس في 30 من رمضان، وهو عدل يقبل خبره، ففي هذه الحال يجب عليهم أن يفطروا، يجب عليهم أن يفطروا، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما، ويجب عليهم أن يقضوا يوما وهو اليوم الأول الذي لم يصوموه، الذي لم يصوموه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الناس في 30 من رمضان، يعني يا إخوة ليلة 30 من رمضان تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، ماذا يفعلون؟ يكملون الصوم 30 يوما، ثم وهم في 30 في هذا اليوم وهم صائمون جاءهم شهود فشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة، نحن صمنا يوم الثلاثين لأن ما رأينا الهلال، فجاءنا أعراب من البادية في يوم الثلاثين قالوا نشهد أن رأينا الهلال البارحة، هلال شوال. وهذه هي الصورة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، قال إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، لأنهم أكملوا الثلاثين من رمضان، فجاءهم ثبت أي عدل يجب قبول خبره أن هلال رمضان قد روي قبل أن يصوموا بيوم. هذه الصورة الأولى التي ذكرتها لكم، رؤية يثبت بها دخول الشهر وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، قبل الزوال ولا بعد الزوال. هذا ظاهر أنهم يفطرون. الصورة الثانية التي ذكرناها أنهم وهم صائمون في اليوم الثلاثين جاءهم شهود أنهم رأوا هلال شوال البارحة، فهذا أيضا يفطرون سواء جاءهم الخبر قبل الزوال أو بعد الزوال. انتبهوا يا إخوة، لا تخلطوا بين مسألة الخبر والرؤية التي مرت معنا إذا رؤي الهلال في النهار، أما الذي معنا الآن هنا رؤي الهلال في الليل البارحة لكن الخبر ما وصلنا إلا في النهار. هنا في هذه الحال يفطرون ويكون اليوم يوم الفطر، لكن ماذا يفعلون في صلاة العيد؟ وهذا في الحالتين. قال الإمام مالك غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. الإمام مالك ماذا يقول لك؟ يقول إذا جاءهم الخبر من ثبت وجب أن يفطروا. طيب أفطروا، ماذا يفعلون في صلاة العيد؟ يقول إذا جاءهم الخبر قبل الزوال فإنهم يصلون العيد، وإذا جاءهم الخبر بعد الزوال فإنهم لا يصلون العيد في ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الجمهور يقولون ينتهي وقت صلاة العيد بالزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. أما الشافعية فيقولون يخرج وقت صلاة العيد بغروب الشمس. فعلى هذا يا إخوة، الشافعية إذا جاء الخبر عندهم قبل الزوال أو بعد الزوال قبل غروب الشمس ماذا يقولون؟ يقولون يصلون صلاة العيد لأن وقت صلاة العيد لا زال باقيا. طيب إذا جاء الخبر بعد الزوال ونحن على قول الجمهور أن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، أو جاء بعد الغروب، أو جاء الخبر بعد الغروب، ماذا نفعل في صلاة العيد؟ يعني جاء الخبر بعد خروج وقت صلاة العيد، بالاتفاق لا نصلي العيد في اليوم الذي بلغنا فيه الخبر لأن وقت الصلاة قد خرج، لكن هل نصلي من الغد؟ وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالقضاء. ذهب الإمام مالك والشافعية في وجه إلى أنه لا تصلى صلاة العيد من الغد، خلاص فات وقتها ولا تقضى. يقول الإمام مالك إذا جاءنا الخبر بعد الزوال نفطر ولا نصلي صلاة العيد ذلك العام لأن وقت الصلاة قد انتهى. وكذا الشافعية في وجه، لكن الشافعية يقولون إذا جاء الخبر بعد المغرب. الشافعية في وجه يقولون لا تصلى صلاة العيد في ذلك العام، خلاص ذهب وقتها. والجمهور يقولون يصلون العيد من الغد، يصلون العيد من الغد، وهذا هو الراجح أن صلاة العيد تصلى من الغد. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء أنه اختلف الناس في آخر يوم من رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس، يعني حلف بالله أنهما رأي الهلال هلال شوال أمس البارح عشية، عشية يعني جاء عشية يعني بعد الزوال، ليست الرؤيا عشية، لا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الزوال فأخبراه أنهما رأي الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أبو داود وصححه الألباني. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، خلاص أفطروا، وأن يغدوا. ما معنى يغدوا؟ أن يذهبوا غدوة مبكرين إذا من الغد إلى مصلاهم، يعني إلى مصلى العيد. وفي رواية وأن يخرجوا إلى عيدهم الغد، أن يخرجوا إلى عيدهم الغد، في الغد يعني، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا نص أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وفي رواية أن قوما رأوا الهلال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد، رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. أناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بعدما ارتفعت الشمس، يعني بعدما زالت الشمس جاءوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. إذن هذه الأحاديث دلت على الحكمين، الحكم الأول أن نفطر، والحكم الثاني أنه إذا جاءنا الخبر بعد الزوال أن نصلي العيد من الغد، وأن صلاة العيد لا تسقط بهذا. وهذا هو الراجح كما يعني ذكرنا لهذه الأدلة الصحيحة الثابتة. بهذا نكون انتهينا من الباب الأول، ثم إن شاء الله عز وجل ندخل في الباب الثاني والثالث والذي يليه بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من الأسئلة. أنبه الإخوة إلى أن سنتوقف عن الدرس من الغد إلى يوم الخميس إن شاء الله، لأن عندي محاضرات في خارج المملكة إن شاء الله عز وجل، ثم أعود يوم الخميس مساء إن شاء الله، ونستأنف الدرس هنا يوم الجمعة عصر الجمعة إن شاء الله عز وجل نستأنف الدرس. نسأل الله لي ولكم العون والثواب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء بين الأذان والإقامة، وهل هو من السنة؟ ذكرت مرارا أيها الإخوة أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، فيكون الرفع بدعة منكرة لا تجوز، مثل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة ولم يرفع يديه، فما يفعله بعض إخواننا في التشهد الأخير من أنه إذا بدأ يدعو يقلب يديه هكذا على فخذيه، هذا بدعة، هذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء ولم يرفع يديه، وإنما كان يشير بأصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين في دعاء الخطبة في غير الاستسقاء بدعة للخطيب والمأموم. الحالة الثانية، وكذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو يطوف حول الكعبة ولم يرفع يديه، فرفع اليدين في الدعاء في الطواف بدعة منكرة ما تجوز. نرى بعض إخواننا وهو يطوف حول الكعبة يرفع يديه، ربما بالغ واصبح يرفع يديه ويصرخ، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع. الحالة الثانية أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع، فهنا يكون الرفع سنة عبادة يثاب عليها الإنسان فوق كونها سببا من أسباب الإجابة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاستسقاء في خطبة الجمعة ورفع يديه، فالرفع والمبالغة في الرفع في دعاء الاستسقاء في الخطبة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه، ما قال هكذا كما يفعل بعض العوام، هذا بدعة ما هو مشروع. بعض الناس إذا وقف على الصفا ونظر إلى الكعبة يقول هكذا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا ونظر إلى الكعبة رفع يديه، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمروة سنة، فرفع يديه، فالرفع هنا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه دعا، الرفع هنا سنة. الحالة الثالثة أن لا ينقل لنا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينقل لنا أنه دعا. نعم، حث على الدعاء في هذا الموطن وبين أنه يستجاب للداعي، لكن لم ينقل أنه دعا أو لم يدعو، ما نقل لنا شيء. وفي هذه الحال الرفع مستحب، لأن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وجاء في الحديث يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. مثال ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، فلك أن ترفع يديك، بل هذا مستحب وهو من أسباب إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصائم لا ترد دعوته، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، هذا ضعيف لم يثبت، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الصائم، فالصائم مطلقا في جميع وقت الصيام. من الفجر إلى أن يفطر، يرجى أن لا ترد دعوته وأن يستجاب دعاؤه. فالصائم أراد أن يدعو يستحب أن يرفع يديه، لأن هذا من أسباب الإجابة. فإذا عرفت هذه الأحوال أيها المسلم فإنك تستريح في مسألة رفع اليدين في الدعاء. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما هي صفات الشاهد العدل الذي تقبل شهادته؟ أما أول الصفات أن يكون مسلما، وأما ثاني الصفات أن لا يكون فيه فسق ظاهر، أن لا يكون فيه فسق ظاهر، ويخفف في هذا باختلاف أحوال الناس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالان يتعلقان بصلاة التراويح. يقول: أصلي في المسجد النبوي 5 تسليمات في صلاة التراويح، فهل في هذه الحالة أكون قد خرجت من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي أنه يلزمني أن أصلي 23 ركعة حتى يكتب لي قيام ليلة؟ والآخر يقول: هل الزيادة في التراويح عن 11 ركعة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعد بدعة؟ أما كون الإنسان يصلي مع الإمام الأول ثم ينصرف ويقول قد قمت مع الإمام، فإن هذا غلط، لأن العبرة بالصلاة لا بالأشخاص والأعيان. فصلاة التراويح في المسجد النبوي واحدة، والإمام واحد إلى الوتر، غاية ما هنالك أن أحدهم يتأخر ويتقدم الثاني. فمن صلى 5 مع الإمام الأول وانصرف لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لنا، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. فمن أراد أن يدخل في هذا الفضل العظيم والثواب الكريم فليبقى مع الإمام إلى أن يوتر ويخرج من صلاته. فالصلاة واحدة، والعبرة بالصفة لا بالشخص، والصفة أنه إمام. فما دام أن الإمام منتصب يصلي بالناس التراويح فهذه صلاة، وإن تغيرت العين فذهب شخص وجاء غيره. وأما قول الأخ هل تجوز الزيادة على 11 ركعة، الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من زمن الصحابة إلى يومنا هذا أنه لا حد لصلاة التراويح، وأن الإنسان يصلي ما يسر الله له أن يصليه، لأن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر الصبح فليوتر ولو بركعة. فهنا هذا الأعرابي لا يعرف صلاة الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فأخبره جوابا مطلقا يفهم منه كل سامع أنه لا حد للعدد، إذ لو كان هنالك حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لم تزد على 11 ركعة. ومثل هذا لا يخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فإن هذا سؤال، والسؤال لا بد له من البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وليس لأحد أن يقول لعل 11 ركعة إنما كانت بعد السؤال، فهذا شيء جديد، لأننا نقول إن ظاهر حديث عائشة ما كان النبي عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل قيامه ما كان يزيد على 11 ركعة، فعندما أجاب السائل كان على هذه الحال، ومع ذلك لم يقل للسائل ما لم تزد على 11 ركعة، فدل ذلك على أنه يجوز. ويدل لهذا فهم الصحابة، فإن الصحابة الذين نقلت عنهم صلوات تفصيلا نقلت عنهم زيادات كثيرة عن 11 ركعة، وعائشة رضي الله عنها لم تنكر على الذين يزيدون على 11 ركعة، لكنها أخبرت بحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول إن الأكمل للإنسان أن يصلي 11 ركعة يطولها ويطيل قيامها وركوعها وسجودها. إذا صلى لنفسه أو صلى إماما لقوم لا يشق عليهم ذلك، أما إذا صلى مع الإمام فلا نعرف له إلا سنة واحدة، ألا وهي أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. أما قول الأخ هل يلزمني، نقول التراويح كلها لا تلزمك، لا يلزمك أن تصلي التراويح كلها، بل هي عبادة مستحبة وسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صليت ما تيسر لك وذهبت فلا حرج عليك، وإن بقيت مع الإمام حتى ينصرف فذا خير لك وأعظم أجرا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل إذا دخل الشخص إلى المسجد ويريد أن يشرب من الماء فهل يجلس أم يشرب وهو قائم؟ الماء الموجود في المسجد، في المسجد النبوي، ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما، شرب من زمزم قائما. بعض أهل العلم عمم هذا في الشرب فقال هذا يدل على أن النهي عن الشرب قائما للكراهة لا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وبعض أهل العلم قال هذه خصوصية لزمزم أنه لا كراهة ولا نهي في أن يشرب ماء زمزم، أن يشرب المسلم ماء زمزم قائما. وعليه إذا دخل الإنسان المسجد فهو في الأصل بين نهيين، النهي الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنهي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فدخل ويريد أن يشرب، إن شرب قائما امتثل النهي الأول ولكن وقع في النهي الثاني، وإن شرب جالسا امتثل النهي الثاني ولكن وقع في النهي الأول. فلو لم يكن الماء ماء زمزم ماذا يصنع؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجلس ويشرب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النهي عن الشرب قائما لمصلحته، ولذلك ورد في الحديث أنه لو كان يعلم ما في الشرب قائما فشرب قائما لقاء، فدل هذا على أن النهي لمصلحته ولدفع الضرر عنه، والنهي الأول لمصلحة شرعية وحق العباد يقدم ودفع الضرر عنهم يقدم، فيقال يجلس ويشرب ثم يقوم ويصلي ركعتين. والوجه الثاني أن هذا الجلوس عارض لسبب، فليس جلوسا طويلا ممتدا ولا لغير سبب، فهو كما لو أن الإنسان أحس بدوار في رأسه فجلس قليلا، فهذا جلوس لسبب لا يتعارض مع النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. أما ما في المسجد النبوي فإني أرى أنه يشرب قائما، لأن هذا ماء زمزم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما، فلا حرج في أن يشرب قائما ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولعل في هذا كفاية، ونراكم بخير إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.